على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أخشى أن تملوا من كثرة ما أطرح عليكم هذا السؤال، أو أن تلغوا محل هذا السؤال، وهذا هو الخطر الأكبر. إنني أحب أن نفرض هذا السؤال على أنفسنا فرضا كل ساعة من ليل أو نهار، أن أتساءل وأن أتفقد، كيف حال قلبي؟ كيف حال قلبي مع الله الآن؟ إنك بحاجة إذا صليت أن تتساءل بعد الصلاة، كيف حال قلبك؟ إذا سمعت آية من القرآن أن تتفقد، كيف حال قلبك؟ إذا ذكرت الله بكلمة أن تتفقد، كيف حال قلبك؟ إذا سمعت موعظة أو تذكرة، كيف حال قلبك؟ إخوتاه، وأنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى وقفة جادة الآن في هذه اللحظة لنتفقد أحوال قلوبنا. كيف حال قلوبكم مع الله؟ أريد الآن إجابة. كثيرا ما أقول رمضان كابس، رمضان خلاص. أولا، أنا أحبكم في الله. ثانيا، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ثالثا، كل عام وأنتم بخير. لا أدري كيف جرى هذا، قد أكون مخطئا، ولكن الذي أذكره أن العام الماضي كانت فضفضة أيضا ليلة النصف من شعبان. هذه ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مباركة. صح فيها الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان نزولا يليق بجلاله وكماله، طبعا كعقيدتي كأخي المسلم، نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كنزول الأشياء. فيقول: ينزل ربنا جل جلاله ليلة النصف من شعبان فيدنو من خلقه؟ لا، ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو زان أو زانية أو قاتل نفس. هؤلاء الخمسة المحرومون الليلة، وقبل أن تنقضي الليلة أنا معكم وعلى الهواء في وسطكم بينكم منكم، أدعو الجميع وأنا منكم، نتوجه إلى ربنا الآن بتوبة من هذه الخمسة. اللهم إنا نتوجه إليك بتوبة صادقة نصوح. اللهم إنا تبنا إليك من الشرك وأهله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم وإنا نتوب إليك من كل شحناء بيننا وبين أحد من المسلمين. اللهم وإنا نتوب إليك من قطيعة الرحم ومن عقوق الوالدين. اللهم وإنا نتوب إليك من كل أنواع الزنا. اللهم وإنا نتوب إليك إن كنا قتلنا نفسا بعلم أو غير علم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. آمين آمين آمين. ليلة النصف ليلة من ليالي البركة، من ليالي الرحمات. وإذا كنا قد تبنا توبة عامة، توبة شاملة، اللهم اجعلها صادقة واجعلها مقبولة. لكن إنني أريد أن أخصص الآن ليغفر لنا، لتغفر الذنوب. أنا قلت لك في اللقاء الماضي الأسبوع اللي فات إنك أنت واحد عليه ملايين ومهدد بالحبس والقتل، وقدامه فرصة إنه يقضي كل ديونه ويعيش معلش ولا مليم لحد، يعيش معلش ولا درهم ولا هلل لأحد، يضيع الفرصة دي. طب لو ضيع الفرصة دي تقول عليه ايه؟ مجنون. فرصتك الليلة دي ان تسدد كل ذنوبك، ان يغفر لك ما قدمت. واحد، تحقيق التوحيد. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له به عنه طرفة عين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا وزير له، لا ظهير له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أشهد أن لا إله إلا الله يجير ولا يجار عليه. أشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا. حقق التوحيد واشهد لله به واحي قلبك بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله حققها. إياك أن تنذر لغير الله. لا تقول عجل للبدوي ولا خروف للدسوقي ولا جدي لأبو رواش ولا حتى دست الشمع لأم هاشم. لا تنذر لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تحلف بغير الله. كل أنواع العبادة لله وحده. لا تحب إلا الله. أبوك وأمك، زوجتك وولادك، أخوك وأختك، كل الدنيا تحبهم لله. لا تحب أحدا كحبك لله. توحيد الحب أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة، أن يقهر حب الله في قلبك كل محبة، أن تكون جميع المحبوبات وجميع المحبوبين تابعة ونابعة من محبتك لله. لا تخشى أحدا كخشية الله. لا ترجو أحدا كرجائك لله. لا تسجد لأحد، لا تركع لأحد، لا تقدم قول أحد على قول الله، ولا هوى أحد على أمر الله، ولا رضا أحد على رضا الله، على رضا الله. حقق التوحيد في هذه الساعة. وما تحت أديم السماء من إله يعبد مثل هوى متبع. إياك أن تعبد نفسك، تعبد شهواتك، تعبد أهواءك، تعبد رغباتك وآمالك. إياك أن تعبد هواك. الليلة ليلة الروقان، دعوة للروقان. شوف، أول دعوة للروقان التوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. شفت الروقان؟ والله آخر روقان الذي لا يعبد إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله، ولا يتمنى رضا إلا الله. روقان. إيه رأيك في ده؟ وقدامه واحد فيه شركاء متشاكسون، إذا أرضى زوجته يزعل أمه، وإذا أرضى أمه يزعل حماته، وإذا أرضى حماته يزعل أبوه، وإذا أرضى أبوه، وإذا أرضى نفسه يزعل دول كلهم، وإذا أرضى المجتمع يغضب ربنا، وإذا أرضى زي ما قلت لك مرة، تلاقيه في الآخر لا أمه راضية ولا مراته راضية ولا صاحب الشغل راضي ولا هو راضي عن نفسه ولا مراته راضي عنه ولا أولاده راضيين ولا ربنا راضي عنه. شفت العذاب اللي هو فيه؟ أما اللي مشغول بربنا ده راجل آخر روقان. إيه اللي يرضيك يا رب؟ أمي ولا مراتي؟ أمك. حاضر. إيه اللي يرضيك يا رب؟ أبويا ولا أمي؟ إيه اللي يرضيك يا رب؟ أنا ولا صاحب الشغل؟ إيه اللي يرضيك يا رب؟ الناس ولا اللي أنا عايزه؟ هو مشغول برضا واحد فقط، الله. الله الله. فيبقى آخر روقان طالما ان ربنا راضي انا راضي. رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو ده، هي دي السعادة، هو ده الروقان، هو ده صلاح البال. يبقى نمرة واحد عشان تفوز بمغفرة الله اللي لادي ابدأ حرر التوحيد. انت بتعبد نفسك، مزاجك، شهوتك، يعني ما بتصلي لمزاجك مش لربنا؟ اما بتحج او بتعتمر لمزاجك مش لربنا؟ فكر كده، فكر بس. حرر التوحيد، حققه، لمعه، نظف التوحيد. أنظف شيء وأبيضه وأطهره تؤثر فيه أدنى شهوة أو شبهة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية. ناس قالوا، بس أمطرت السماء بنوء كذا، النوة دي اسمها كذا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ناس جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. ناس جم لرسول قالوا: إنا نستغيث بك من هذا المنافق. فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. اوعى كلمة تطلع من لسانك: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. حرر التوحيد. دي نمرة واحد عشان تفوز الليلة دي، لأن الله لا يغفر لمشرك. فمن يكفر طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. العروة دي شوف ماسكة الزرار ازاي، العروة ماسكة الزرار ازاي، لا انفصام لها. الزرار ده مش هيطلع من العروة خالص، ما يقدرش. العروة لفة عليه، محوطة عليه. العروة ماسكة على الزرار، ماسكة تمام، قافلة عليه قافلة، ما حصلتش خلاص. فقد استمسك بالعروة الوثقى، ايدك دخلت بقيت مستمسك، هتوصل. توحيد، لا إله، نفي إلا الله، إثبات نفي جميع أنواع الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده. اثنين، إلا مشرك أو مشاحن، دعوة للرواقان. تعال أنا هجيب أنت، أنا وأنت ورقة وقلم كده، هات يا ابني قلم بسرعة شوية ونكتب أنا وأنت أسماء أعدائك. قول أنت بتكره مين في الدنيا دي؟ مليني، سيبك من غير المسلمين، ما تقوليش هنضحك على بعض بقى، سيبك من غير المسلمين، مين من المسلمين، مين من جيرانك، من المسلمين، من الموحدين، من أهل السنة، بتعادي مين، بتكره مين، زعلان من مين، حاقد على مين، بتحسد مين، ليه يا شيخ؟ الناس أذوني، طلعوا عيني، الناس ما شفتش من الناس خير ابدا. قلت لك يا ابني كتير بلاش تنتقل اليك اخلاق النساء، خليك راجل يا راجل، خليك راجل. اخلاق النساء، اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت لم ارى منك خيرا قط. أنا متجوزاك بقالي 20 سنة ما شفتش يوم أحكي عليه، والأيام كتير اللي يتحكي عليها، لكن هو ده أما بسمعه أحيانا أقول إيه ده، وأنت كمان بيتقال لك لما بيتقال لي حاجة زي كده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ونقلبها بضحك وخلصت، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتيجي بقى واحدة مش عارف ايه شويه، تقول لك ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان شاف اللي زيكم كان قال فيهم حديث برضه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بلاش تقول ان الناس كلها وحشه، لا، انا متفق معاك وكلنا متفقين، الدنيا كلها متفقه ان في ناس وحشه، في. وانا وعدتكم ان انا اعمل محاضره اسمها التعامل مع ذوي الطباع الصعبه. في ناس طبعهم كده، حقود، حسود، عنادي، عصبي، سريع الغضب، يغل، حقود زي الجمل. في ناس كده، في ناس كده كتير فيهم الأخلاقيات، لكن في ناس طيبين زي الفل على الفطرة. يا شيخ في القرن 21 ما عادش، والله في يا شيخ، ما احنا لفينا الدنيا ما فيش، والله العظيم في ناس طيبين، في ناس محترمين غاية الاحترام والأدب، في ناس خيرين إلى أقصى درجة تحلم بيها ولا تتصورها في القرن اللي احنا عايشين فيه. في سجد ركع، في صوم قوم، في خشع، في ناس، والله في ناس، رجال ونساء، والله في بهم ترحم الدنيا، الله يرحم بهم الأرض، أهل الأرض، في موجود ناس. قول لي ما شفتهمش، لا شفتهم بس انت ناسي. ايه المطلوب دلوقتي يا عم الشيخ من غير خناق؟ حاضر، المطلوب انك تسامح الناس كلهم. لا مش مسامح، مش مسامح، ما اقدرش. واحدة اتصلت بي قالت لي كده، اللي تقول لي سامح بعد كل اللي عمله ده اسامحه؟ مش ممكن، والله ما انا مسامحاه. خالها مش جوزها، ما تفرحيش، خالها كل ميراثهم وضيع عيالها او قصه، مش هسامحه. طيب قلت لك ما تسامحيش، كسبت ايه؟ كسبت ايه؟ قاعده تعبانه عماله تغل في نفسك وتشد في اعصابك والضغط عالي والسكر عالي، وايه كمان يا ابني بيعلى؟ كل اللي بيعلى عالي. طب ليه؟ دعوه للروقان. روق بالك، سامح الناس كلها. يا شيخ ده كان فلوسي. ماشي، مش الفلوس ضاعت؟ خلاص سامحه. مش هسامحه. طب لما ما تسامحوش الفلوس هترجع؟ لا بس ده حقي. ما هو طار طار، ضاع خلاص، انتهينا، ضاع الفلوس، ضاعت. طيب يعني انت يا شيخ تقدر تعمل كده؟ اقدر اعمل كده. يعني تقدر تسامح حتى الناس؟ انا بأعلن على الهوى دلوقتي على الملأ للدنيا كلها، انا مسامح كل اللي ظلمني وكل اللي اذاني وكل اللي اغتبني وكل اللي شتمني وكل اللي كل فلوسي وكل اللي نصب عليا وكل اللي افترى عليا الكذب وكل اللي قال عني اللي انا ما قلتوش، انا مسامح كل ده. لو ان انا زيك بشر، انا دلوقتي بقول الكلام ده وانا من قلبي جوه خايف مرعوب ان ده يشجع الناس انهم يعملوا كده في، لا انا خلاص هتخلص من الخوف ده واقول له يا رب انا سامحت الدنيا دي كلها لاجلك وحدك يا رب، انت شهيد على قلبي، والله لا لذله ولا لعله، ما سامحت الخلق الا من اجل ان تسامحني، من اجل ان ترضى عني، من اجل ان تغفر لي، من اجل ان تسترني، من اجل ان تحميني منهم، وان تعافيني من اذاهم، وان تنجيني من ظلمهم. قول كده، قول كده، قول كده وسامح. مش يسامح يا شيخ؟ طب عشان خاطري. عشان خاطرك ايه؟ الناس وحشه يا شيخ. طب معلش بلاش عشان خاطري، والله لا تسامحهم لله، ده ظلمني. ماشي سامحوا لله، سامحوا لله وفوز بمغفره ربنا لله دي، عشان نقدر الليلة دي كده بالليل نشهد الله يا رب قلبي اهو مفيش، يا رب انت ترى قلبي، ما بكرهش حد ابدا من المسلمين، يا رب انت شايف قلبي، لا بحقد على حد ولا بغل على حد ولا بزعلان من حد ولا بعادي حد الا من اجلك يا رب. سامح، سامح الناس، سامح الناس كلها، سامحهم لله لوجه الله عشان تبات رايق وهادي وتنام مطمئن ومرتاح ومطمن ان ربنا غفر لك. دي دعوة للمظلومين، كل مظلوم انا بمدله ايدي وبدعوه بالله عليك سامح، نشهد الله انا وانت ان قلوبنا صافيه ومفيش في قلوبنا غل لحد ولا عداوه لحد ولا ضغين لحد. واذا كنت قد دعوت المظلومين ان يسامحوا فلا بد ان ادعو الظالمين، ان ادعو الظالمين أن يكفوا. أنا بقول لكل واحد ظلم وأذى كفاية، كفاية كده، ارحم نفسك، كل ده يوم القيامة هتشيله على دماغك، كل ده هتقابل ربنا بيه. أنت متصور النهاردة لما فضيحك بتعرض على الله ودعاء المظلوم طالع ليس بينه وبينه حجاب، ارحم نفسك. دعوة لكل ظالم حاول تسترضي المظلوم اللي لادي عشان يغفر لك فرصة. ما تضمنش انك تعيش لشعبان الجاي، انك تعيش لرمضان اللي جاي ده. فرصة الليلادي استرضي المظلومين. انا عايز الليلادي تبقى ليلة ليلة الروقان. عايز لو انت حاسس ان حد ظلمك اتصل بيه، روح له قل له ما يمكن الظالم مش حاسس انه ظلمك، يمكن انت فاهم غلط. اللي اذاك مش فاهم انه اذاك، انت فاهم غلط، مش قصده غلط على استعداد انه يرد ظلمته. سبحان الله العظيم. عشان كده عايزين الليله دي تبقى ليله التراضي، ليله الرضا، ليله الرواق. حقق التوحيد. 2، طهر قلبك من الغل والضغينه والبغضاء للمسلمين، سامح المسلمين، دعوة للمظلومين، روق بالك وسامح، ودعوة للظالمين، روق بالك ورد المظالم، وارتاح من عداوة الناس والخوف من الناس، روق بالك ورد المظالم. 3، صل أرحامك. أهم الرحم الوالدين، الأب والأم. ليك أب وأم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لك أب وأم عايشين، يا بختك، يا هناك، يا طلعك السعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. الوالد أوسط أبواب الجنة، الباب الوسطاني بتاع الجنة ده باب الوالد، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الجهاد معه: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فسمى الجنة، اقعد تحت رجليها. يبقى الوالد باب الجنة الوسطاني، والأم تحت رجليها الجنة، الجنة عندك اهي. أنا عايز أخد عليكم عهد الليلة دي، اللي له أب وأم عايشين لا يبت الليلة إلا وقد أرضاهما. اسأل أبوك كده: أنت راضي؟ خليه يقول لك: أنا راضي عنك يا أبي. اسأل أمك: أنت راضية يا أمي؟ خليها تقول لك بلسانها، باللفظ، بالحرف، بالنطق: أنا راضية عنك يا ابني، أنا راضية عنك يا بنتي، أنا راضي عنك يا بنتي. لازم. ثم أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك وولادهم، دول أرحامك، بتوصلهم ولا لأ؟ يا شيخ آذوني، معلش، صالحهم، سامحهم، يا شيخ هم اللي مقطعيني مش عايزيني بيكرهوني. كلمهم اوصلهم سلام عليكم ازيك يا اخي عامل ايه كويس الحمد لله طيب طب سلام عليكم بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان آل ابي فلان ليسوا باوليائي ولكن لهم رحما ابلها بلالها. قال آل ابي فلان دول عيله من العيال من القبائل في المدينه او في مكه دول بيعادوني بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بس لهم رحم ابلها بلالها بالله تبلها بمكالمه بالله بهديه ابلها بلالها باي حاجه بسيطه. نعرف احد اخواننا ما يجي يزور اهله يزور قرايبه ياخد معاه 5 علب زبادي. تخيل انت بقى كيلو عسل لكلوك اسمه لكلوك لطفل صغير من ابو 3 جنيه و5 جنيه اي حاجه ياخد له. والله احيانا لب ياخد معاه بجنيه لب وهكذا اي حاجه بسيطه ادخل عليهم لب ايه يا عم الشيخ ماشي ورده يا عم ادخل عليهم بورده ورده واحده ورده واحده بجنيه وادخل عليهم بمصحف بشريط بكتاب هديه. صل ارحامك صل ارحامك اللي لادي بنية أن تغفر لك ذنوبك. 4 تب من الزنا. وما أكثر الزنا هذه الأيام. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب على بني آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها السعي والقلب يزني والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يا فضيحتك وربنا شايفك وانت بتشتهي واحدة بترقص قدامك. لو أبوك وأمك شايفينك مش تستحي ده أنت تستحي تعملها مع مراتك وأبوك وأمك شايفينك فما بالك أن الله يراك. شكلك إيه قدام ربنا دلوقتي؟ لو انك انت في يوم خرجت كده 24 ساعة بصيت كم بصة شفت كم واحدة يا ترى في خلال السنة دي اتجمع عليك كم زنية؟ تب من الزنا لأنه لا يغفر في هذه الليلة لزان أو زانية. أخيرا احذروا القتل أو قاتلوا نفس. من علامات الساعة كثرة القتل ومن القتل الكثير في هذه الأيام حوادث السيارات. صراحة النهاردة كان عندي كم مشوار جري جري، وأنا في دماغي التحذير من القتل ده، فلقيت إن سبحان الله شفت على المحور النهاردة حادثة، عجيب. يعني ممكن يكون واحد ماشي عادي بعربيته ويجي عربية تانية والتاني ماشي عادي بمنتهى الهدوء ويروح راكب فاي يقتل السيارة واللي فيها. كنت شفت حادثة عجيبة جدا من أعجب الحوادث اللي شفتها في حياتي على الطريق الصحراوي بتاع اسكندرية. أتوبيس ماشي ورا منه عربية محملة طوب اللي هي البلوكات البيضة دي. سبحان الله العظيم، يبدو ان في عربية خبطت العربية بتاع البلوكات من ورا، الله اعلم انا ما شفتش، بس اللي انا شفته ان البلوكات دي دخلت مثل القذائف للأتوبيس، طخ في دماغ الناس فقتلت من في الأتوبيس. واحد قاعد في الأتوبيس مطمن رايح يتفسح، الله أعلم أو أتوبيس ده شركة رايحين يشتغلوا، ويفاجأ بقالب طوب بلوك أبيض كده يخبطوا في دماغه من ورا، وهي الخبطة دي اللي تموت فيموت من لحظته. قذائف طاخ طاخ، طوب بيطير بيطير. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق أفق أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت من ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك واجعل مدارك واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. بقول لك لما شفت الناس المقتولين دول مساكين قلابة ماتوا ماتوا من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ده أحسن سواف الهيئة، ماشي على جنب وماشي صح وماشي على مهله وماشي بالعدد المظبوط، ماشي تمام التمام. القذائف دي جت منين؟ من عند ربنا. ايه اللي كان بيحصل في الاتوبيس؟ هل كان في عاصي واحد فاخذوا به؟ الله اعلم ايه الموضوع بالظبط، لكن الشاهد انا خايف خايف عليك، خايف عليك لا تموت كده وانت مش واخد بالك، تؤخذ طا بس خلاص. نرجع لموضوع القتل، ان الله لا يغفر لقاتل نفس. الناس اللي بيمشوا بعربياتهم تحديد السرعة 80 ولا 90 ولا 100 ولا 120 ولا 130، تحديد السرعة كام؟ تحديد السرعة اللي انت تقدر تتحكم في عربيتك، ان لو طلع واحد قدامك دلوقتي تقف ولا ما تقفش؟ قول لي ولا 80 ولا 70 تقدر تقف، حتى لو دست على 80 برضه هتموته. لا، في فرق. هي دي بقى نسبة الخطأ. بس اي واحد قتل واحد صدمه بسيارته موته، طبيب غلط غلطة المريض بتاعه مات، ده اسمه قتل خطأ. في حاجتين، الاولانية الدية، ده حق القتيل، حق اهله. الدية النهاردة 100 ناقة، 100 ناقة، 100 ناقة. انا كنت بجهلي مفكر ان الجمل النهاردة بألفين جنيه، 3000 جنيه، فعمال اقول 200,000 جنيه الدية. لا، فوجئت ان الجمل ب8000 جنيه و9000 جنيه، فصار دية المسلم النهاردة 1,000,000 جنيه. دية المسلم 1,000,000 جنيه تؤدى لأهله. دي نمرة واحد. اتنين، أن تصوم شهرين متتابعين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وده فصيام شهرين متتابعين، يبقى صيام شهرين ومليون جنيه لأهله للي يقتل مسلم. توب من القتل، توب من قطيعة الرحم، توب من الزنا، توب من الشرك، توب من الشحناء، ليغفر لك هذه الليلة. أخي أسألك سؤالا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ سؤال: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني ايه السرر؟ قال: السرر والسرار اواخر الشهر. النهاردة بإذن الله نصبح بكرة 15 شعبان صايمين، 3 البيض، 13 و14 و15 لما الخميس والجمعة والسبت بإذن الله تعالى، وإحنا صايمين كده كده صايمين شعبان بفضل الله عز وجل. فسرر الشهر آخر الشهر. والرواية ذكرها ابن رجب في لطائف المعارف: فيما لمواسم العام من الوظائف. كتاب لطيف طيب جميل، يا ريت تجيبه وتخليه ببيتكم تقراه احيانا كده. هو في بعض الاحاديث الضعيفة، لكن في كلام جميل ومواعظ رقيقة جدا جدا جدا، اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، في نسخة محققة على فكرة. قال فيه: هل صمت، ذكر رواية، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ خصها بشعبان، من سرر شعبان، من اواخر شعبان، عشان بعض الناس الوقت هيطلعوا لنا النهارده: لا مفيش صيام بعد نص شعبان. في صيام بعد نص شعبان لحد قبل رمضان بيومين اتنين، لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، بيوم او يومين. فعايزين الناس اللي ما صاموش لحد دلوقتي يصوموا. ابدأ بقى الصيام وابدأ الاستعداد الحقيقي. اخوتي، انا اناديكم في اخر فرصة، اخر فرصة للاستعداد لرمضان. ودايما الناس يقولوا الفرص بايه بتيجي ايه؟ مرة واحدة، مرة واحدة. لذلك اسمع معايا الآية دي. كنا بيقولوا لي: يا عبد الرحمن، النهاردة الآية دي رقم كام في سورة التوبة؟ 34 تقريبا. قال سبحانه وتعالى: فإذ رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره سبحان الله العظيم شوف عايزك تتأمل معايا الآية دي اتأمل بس بص كده بتأمل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا اتنين ولن تقاتلوا ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة مرة ربنا سبحانه وتعالى لما حسب عليهم مرة عاقبهم باتنين لن تخرجوا ولن تقاتلوا لأنكم أعدتم مرة مش ناوي بقى تحسبها صح المرة دي احنا بنقول الفرص بتيجي مرة وبتتحاسب على المرة دي يعني ممكن واحد جات له فرصة وضاعت منه يفضل يتعاقب عليها طول عمره في حاجة اسمها غلطة العمر مرة مش ناوي الخمستاشر يوم دول تخليهم مرة تصدق مع الله مرة تبقى راجل مع ربنا مرة تبقى قد المسؤولية مرة تقتنص الفرصة مرة شوف اللي بعديها ولا تصلي ولا تقم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم سبحان الله العظيم كل دي عقوبات لن تخرجوا لن تقاتلوا لا تصلي لا تقم لا تعجبك عشان ايه مر يا من سترك الله ألف مرة احذر هذه المرة يا من لطف الله بك ألف مرة احذر هذه المرة هي بتيجي مرة خلي بالك بقى من المرة دي هي مرة عيش بقية شعبان أنه مر كرمضان عايزين نعيش بقية شعبان 15 يوم دول كأنهم رمضان عشان نوصل رمضان صح طب ازاي ميداني ما تقوليش خلص. ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني ويجوزك بقى عشان ارتاح منك. كيف يستقيم الحال في هذه الأيام الخمسة عشر؟ واحد، لابد من شوق محرق. يبقى الإنسان شوق مولع، نفسي ربنا يرضى عني، خلاص هتجنن، أنا عايز ربنا يرضى عني، مش قادر. عايزك تعيش المعنى ده. امتى ربنا يرضى عني بقى؟ خلاص غلبت، قرفت من نفسي الأمارة بالسوء، زهقت من الدنيا واللي فيها، عايز ربنا يرضى عني، يحبني، يقربني، ياخد بإيدي، ينصرني. هو ده الشوق المحرق. هذا الشوق المحرق لرضا الله يحرق شهواتك، يحرق، يميت الدنيا حولك، تعيش العبد الرباني. اتنين، حذاري من رفقة السوء. أشد قاطع وعائق على الطريق الناس. كنت لسه بقول لولادي، يا ابني كل معاملتنا مع الناس بخسارة، حتى في الدعوة التعامل مع الناس والقرب من الناس كله بخسارة، حتى في الدعوة، حتى في الدعوة، لأن تحقيق الإخلاص صعب، والناس النهاردة بيقبلوا الدعوة على مزاجهم، حاجة عجيبة جدا. فالبعد عن الناس غنيمة، غنيمة. فعايزين ال 15 يوم اللي فاضلين، ال 45، على قد ما تقدر اقفل عليك بابك. امبارح كنت ماشي في شارع ناهية في بلاد دكرور، في اخره كده ناحية المعتمدية، ولقيت الرصيف متصل كده ناس قاعدين قهوة ورا قهوة ورا قهوة ورا قهوة. فكنت بقول لابني، يا ابني أنا طيب، أنا عايز أنزل أسأل حد من الناس دي، أنت يا ابني قاعد كده ليه؟ مش ليك بيت؟ مش في زوجة مستنياك؟ مش في أب وأم نفسهم يقعدوا معاك شوية؟ مش في ولاد في البيت عايزين يتربوا؟ ما تقعد في بيتكم يا عم. طب أنت قاعد هنا في الشارع كده، دخان العربيات والتراب بتاع الشارع والضجيج والمولد، ايه ايه ايه ايه ايه لذة القعدة دي؟ بقت القعدة في الشوارع النهاردة مزاج، والقهاوي كلها بقت تفرش في الشوارع. ليه الشارع؟ ليه ما تعملش الشارع عشان الناس تقعد فيه؟ اقعد في بيتكم يا عم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة، انت كمان ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وسلم عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدد من لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أعتذر إليك عمن سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لي ولهم واعف عني وعنهم يا رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن النجاة، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. وأنا كلما تأمل وليسعك بيتك، يعني خلي بيتك يوسعك يعني يكفيك. مش عايز أقول الكلمة التانية وتزعلوش مني، يلمك وليسعك بيتك. خلي بيتك يتسع ليك، خلي بيتك تحس انه واسع، ان فيه كل اللي انت عايزه وكل اللي بتشتهيه وكل اللي بتتمناه. بيتك اقعد في بيتكم، هي دي نمرة اتنين. احنا قلنا شوق محرق أو خوف مقلق، فاتتنا دي مش مهم. خوف مقلق، أنا بحذرك من خطر رمضان، هو ده الخوف المقلق. قول لي يا سليمان، اللي بيسقط في الثانوية كم مرة بيرفدوه؟ ثلاثة. طب أنت سقطت كم رمضان؟ كم رمضان عدوا عليك وسقطت فيهم ما نجحتيش ولا ب50%؟ كام؟ مش ربنا كريم ورحيم انه صبر عليك لحد دلوقتي ولسه بتعيدي؟ انا ما سبتكش، وانت كمان ربنا مديك الفرصة انك بتعيد وتعيد وتعيد. فرصتك السنة دي في الإعادة أنا خايف لا تكون الأخيرة، الفرصة الأخيرة تبقى مشكلة كبيرة لو ضيعت الفرصة الأخيرة. ده الخوف المقلق. ثلاثة، حذاري من رفقة السوء. اوعى الناس، اوعى الناس، احذر البطالين. سبحان الله العظيم، كنا زمان ايام العز، الله يرحم ايام زمان، وكل ما اقول ايام العز الواد عمرو ده هو يقول لي يا شيخ هي دي ايام العز. ربنا يجعل ايامنا كلها عز. بس كنا بنصلي في المسجد بجزء في اول الليل، ولما قرات ان قول سيدنا عمر والتي ينامون عنها أفضل، بقينا نصلي بجزء ونروح نريح ساعتين ونرجع نصلي تاني لآخر الليل ثلاث أجزاء بأربعة بخمسة بقية الليل لحد الفجر. فطبعا في إخوة طيبين محترمين أفاضل أكارم أكابر أنا مسلم، بس يجوز كده عم الشيخ، يجوز الزيادة على 11 ركعة يعني؟ يعني مش دي بدعة بقى يعني؟ وداروا يسألوا الشيخ ده ويسألوا الشيخ ده ويسألوا الشيخ ده، وطبعا المشايخ جم يقول يا شيخ محمد يعني ما كفاية جزء، ما جزء حلو قوي زي الفل، انت عايز ايه اكتر من جزء؟ ده جزء كتير كمان. انا عندي جزء شوية وجزء قليل وجزء مش كفاية و11 ركعة ما يعملوش حاجة. لا ما بقولش ما يعملوش حاجة، يعملوا حاجة لما يبقوا ال11 ركعة زي بتوع سيدنا النبي. لما سألت شيخي سيدي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، أستاذي كان قمة، كان فقيه ومحدث وزاهد وعالم وداعية، نادر لما تلاقي شيخ تجمع فيه ما تجمع في الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. داعية، في فرق بين الداعية والعالم. العالم تسأله يجاوبك، لكن الداعية يوصلك. الداعية يوصل، لما يبقى عالم وداعية يبقى كده بقى هو ده غاية المراد من رب العباد. لكن في فعلا على الساحة دعاء دعاء، وفي علماء علماء، وفي طلبة علم طلبة علم، وفي مربين ندرة ما ظنش. لكن الشيخ ابن عثيمين كان فيه كل ده، عالم وداعية ومربي وعابد وزاهد. الشاهد ايه؟ قلت له يا شيخ ينفع نصلي اكتر من 11 ركعة؟ قال لي ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت طلوع الصبح فأوتر بواحدة. قلت له طب والحديث، حديث عائشة لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن على 11 ركعة. قال إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. عايز تصلي 11 ركعة زي سيدنا النبي صليهم بقى زي سيدنا النبي، ما تصليش 11 ركعة بنص جزء ولا بجزء ولا بجزئين ولا بخمسة. كان بيصلي الركعة بخمسة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما انتش قد الكلام ده يبقى ما تقولش 11 بقى. عشان كده سيدنا عمر عملهم 20 ركعة وبعد من وهكذا. احنا دلوقتي مش بصدد معالجة قضية فقهية، احنا بصدد كسرة العبادة وما تعملش مشاكل، ما تناقش، ما تجادلش، تكلمش كتير، اعبد ربنا اعبد ربنا اعبد ربنا وربنا يتقبل ان شاء الله. هذا هو الفاروق عمر، ما مات حتى سرد الصوم. ام المؤمنين عائشة كانت تسرد الصيام، ابو طلحة سرد الصيام بعد رسول الله 20 سنة. نافع يقول ما رأيت ابن عمر الا صائما في السفر وفي الحضر. سعيد بن المسيب يقول ما تركت الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، مضت علي 40 لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. سعيد بن جبير كان يختم القرآن طيلة عمره كل ليلتين. الأسود حج 80 حجة. ثابت البناني ما تركت الجامع، ما تركت سارية في الجامع إلا وختمت عندها القرآن ختمة. معلش أنا بقول لك الكلام ده ولسه كمان شوية الكلام للعرض فقط، أنا ما بقولكش اعمل كده يا عم، انت مالك ومال الشغل ده، مالكش دعوة بالسكة دي، بس اسمع خد فكرة يمكن تشتري بكرة. خد فكرة، خد فكرة الناس دي كانت عايشة ازاي. عمرو بن هانئ قيل له نراك لا يفتر لسانك عن الذكر، فكم تسبح؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. بيستغفر في اليوم 100,000 مرة. يا عم أنا قلت لك ما تزعلش، بلاش، أنا قلت لك سبح 100,000 ما تعملش. بس أدي الناس كانت عايشة كده، 100,000 في اليوم إلا إذا ما تخطئ الأصابع. صام منصور بن المعتمر 40 سنة وقام ليلها وكان يبكي الليل كله، فتقول له أمه يا بني أقتلت قتيلا؟ مالك عم بل تعيط، قتلت قتيل في ايه؟ فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت في نفسي، فسل الله لي أن يرحمني. لما حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لا تبكي، إن أخاك ختم القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. 18,000 ختمة قرآن. ختمت القرآن كم مرة في حياتك؟ اوعى تفكر ان انا بقول لك اختم القرآن 18,000 مرة. لا لا لا لا لا لا لا خالص. ده انا اقول لك بس، بقول لك بس الناس كانت عايشة ازاي. الامام الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان كل يوم مرتين. بس انا هسكت بقى احسن انت تزعل مني لو قلت لك كلام اكتر من كده. هسكت وبعد ما قلت لك الناس دي بتعمل ايه، عايز اشوف انت هتعمل ايه. عندي 100 نصيحة لرمضان بقالهم 5 سنين ما تقالوش، وبقالهم 5 سنين عايز انزلهم في كتاب 100 نصيحة من 1 إلى 100. 100 نصيحة بقالي 5 سنين عايز انزلهم في كتاب ولحد دلوقتي ما نزلوش. ادعوا لي الله يكون في عوني والله، وانا خايف اموت وبسيب وصية ان انا اذا مت خلاص سامحوني بقى، قول الله يرحمه الله يرحمه راح لحاله الله يرحمه. فاذا عشت ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يخرج هذه الكتب وينفع بها المسلمين. لذلك سبحان الله العظيم وانا جاي والله كده ربنا شهيد بيني وبينكو، هو اللي شايف قلبي هو اللي شايف دماغي سبحانه وتعالى وحده، الكلام ده ما بيطلعش من لساني، هو شاف وانا جاي في الطريق عمال اقول يا رب انا امتى بقى هبطل تلفزيون، يا رب امتى بقى اتوب عليا بقى وابطل تلفزيون. وخطر بالي في نفس اللحظه، انا بقول لكم الكلام ده ربنا اللي شهيد هو اللي شايفه، قلت طيب والناس اللي قاعده مستنيني دول والناس اللي منتظرين مني انه يسمعوا مني كذا وكذا، يبقى شكلي قدامهم ايه؟ هيقولوا خان وسابنا في وسط الطريق، ولا هيقولوا ايه؟ فانا بقول لكم سامحوني، قولوا الله يسامحك، قولوا دي ليلة نص شعبان انا مسامحكم سامحوني انتوا كمان، وقولوا اذا انا مت بقى الله يرحمك ماشي، وان عشت ادي احنا مع بعض حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. 100 نصيحة ومش عايز حد يقول لي خلص، 100 نصيحة بسرعة، هات ورقة وقلم بسرعة واكتب ورايا، ها اكتب ال ال ال ال النصيحة اللي تعجبك اكتبها، واللي ما تعجبكش فوتها، انا مش هملي انا هقرا على طول على طول، ما تخافش يا مدن ما تخافش، يعني احنا قدامنا ساعة كده بسيطة مش اكتر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نصائح: 1، اخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص، لن تؤجر إلا بالإخلاص، كل ما لم يكن خالص فهو حابط. 2، إياك أن تتردد في نيتك، فلا يصلح في الطاعات التردد، لابد من العزم، عزيمة ماضية. 3، احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تؤجر إلا على ما احتسبت، إنما لكل امرئ ما نوى. من أجلها لازم تعرف ثواب العبادات عشان تحتسبها. 4، تب قبل دخول الشهر الكريم من كل الذنوب، توبة نصوح شاملة كاملة حاسمة قاطعة عازمة نادمة. 5، افرح بدخول شهر رمضان فما فرح بدخوله إلا مؤمن. 6، هنئ إخوانك وأهلك بدخول هذا الموسم العظيم، حضر رسالة دلوقتي تهنئة ابعتها لكل القائمة، هني الدنيا كلها من على الشاشة من أي كل اللي تستطيع أنك تهني المسلمين بدخول شهر رمضان هنئ المسلمين. 7، تأدب بآداب الصيام: 1، الدعاء عند رؤية الهلال. 2، الاستعداد للصوم بتبييت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، كل ليلة بالليل وانت بتتسحر انوي في قلبك من غير ما تتلفظ بلسانك نويت اصوم يوم من رمضان. تأخير السحور، تعجيل الفطر، ساعة ما أذن المغرب الله أكبر اشرب كل تمر، افطر على التمر قبل ذهابك للصلاة، احرص على صلاة المغرب في المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، احرص على الدعاء عند الإفطار فإن للصائم دعوة مستجابة، اغتنم وقت السحر الدعوة إلى طعام الإفطار. من القربات اللي ربنا بيحبها إطعام الطعام، ومن أول ما جاءت به شريعة الإسلام، هتيجي معنا في السيرة، أول ما جاءت به شريعة الإسلام إطعام الطعام. الثمرة المرجوة من الصيام هي التقوى، فاتق الله، اتق الله في أعمالك في أقوالك في ظاهرك في باطنك في سرك في علانيتك. 9، إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين والشهداء، فاجعل صومك جديرا بهذه المنزلة، الصديقين والشهداء. 10، أنصحك بالعزلة عن الناس وتجنب الاختلاط بهم. ما تنقيش المسجد الهايص والمسجد الدوشة والمسجد اللي فيه ناس كتير والمسجد اللي فيه المشاهير. روح حتة تلاقي قلبك فيها وتقرب من ربنا وتصلي صح. 11، تأمل نعم الله عليك إذ رزقك الطعام وحرم غيرك ومكنك من الأكل ومنع غيرك. ما أنا بقول الحمد لله أن سابنا ناكل، الحمد لله أن سابنا ناكل، أصل إحنا ما نستاهلش ناكل، بس الحمد لله أنه سابنا ناكل، إن خلانا ناكل. احمد ربنا، احمد ربنا أن رزقك الطاعات وحرم غيرك. إذا اضطررت للاختلاط بالناس فاحفظ لسانك وبصرك وأذنك وقلبك وصنهم عن ارتكاب المحرمات. لا تضيع طاعة واحدة، قم بكل الطاعات التي تستطيعها. لو تقدر في يوم تشيع جنازة وتعود مريض وتصل رحم وتبر والدين وتتصدق وتقرأ جزئين قرآن، اعمل كل اللي تقدر عليه. فرصتك، خد فرصتك. أنفاسك هي عمرك، دي نمرة 14. أنفاسك هي عمرك فلا تدع نفسا واحدا يمر بك دون أن تذكر ربك. لا تفتر عن ذكر الله لحظة. أسهل العبادات الذكر، ما تسكتش. أنبذ البطالة والبطالين وصاحب ذوي الهمم العالية. الصوم العالي، صيام القلب. صوم قلبك عن الخواطر الرديئة وعن التفكير في غير الله. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وقلبك وبدنك ورجلك وبطنك. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. شرع الصيام لتشعر بالجوع، حاول تجوع، حاول أن تشعر بالجوع ولا تتذمر من الجوع. سل الله كل ليلة أن تكون من عتقاء هذه الليلة. إلزم سنة النبي وإياك والبدع. بتكسر البدع في رمضان، فإياك والبدع. كان نفسي أجيب الأجندة بتاعتي بتاع زمان اللي فيها بدع رمضان والأحاديث الضعيفة والموضوع التي تروى عن رمضان، لكن ما فيش وقت. يلا كل سنة وانتم طيبين. احرص على صدقة كل يوم، صدقة كل يوم. احرص على تفطير صائمين كل يوم. مش عارف فيه هجوم شرس على موائد الرحمن. ليه يا عم؟ دي منظر، منظرة منظر، خلي الناس تاكل، ما فيش مشكلة. يعني ده الناس بتعملها ومنظرة بس وشكليات قدام الناس، ماشي ماشي، ما جراش حاجة. ربنا سبحانه وتعالى في النفع المتعدي، بس أنا بحذر من اللي فلوسهم حرام، ما تاكلش على مائدة صاحبها فلوسه حرام. لكن بتكلم على حتى لو واحد عاملها منظرة، كل منها ما جراش حاجة، خلي الناس تاكل. الناس جعان، الناس مش لاقيه، الناس غلابه، الفقراء كتير. كل اللي يقدر يعمل مائده قدام بيته وياكل اتنين ثلاثه، وكل اتنين ثلاثه قدام باب بيتكم. وكل الناس، وكل الناس. قول لي دول اغنياء ودول محترفين بيروحوا ينقوا المواد، ماشي ما يجراش حاجه، مش مشكله، مش مشكله خالص. يعني انا لو وكلت واحد غني ما يبقاش حرام؟ لا ما يبقاش حرام. يعني ما يضيعش اجري؟ لا ما يضيعش اجري. يعني ليه أجر؟ آه ليك أجر، حتى لو كان غني، حتى لو كان غني. وكلوا الناس. احرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أن تأمر نفسك وتنهى. لسانك سبع، لسانك سبع، إن تركته أكلك. لا تتكلم إلا في طاعة الله. الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. يعني تقول على واحد فلان ده نصاب كده اغتبته، يعني شيخ هو والله العظيم نصاب، حتى لو كان كده اغتبته، حرام، لا يجوز. الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. رقع صيامك بالاستغفار دائما. احرص على صلة رحم من أرحامك كل يوم، احرص على بر والديك، أن تفطر معهما وأن تدخل السرور عليهما، احرص على إدخال السرور إلى قلب مسلم، احرص على قضاء حاجات إخوانك، ساعدهم، أكرم جيرانك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جيرانك، أكرم جيرانك. إذا صنع أحدكم لحما، إذا طبخ أحدكم مرق لحما فليكسر مرقه وليعطي جيرانه. إذا أتى بفاكهة فأهدي لجيرانك، ادي جيران. احرص على الإقلال من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وينبغي أن تكون في صيامك منكسرا ذليلا، لا ضاحكا ولا مختالا. لا تجادل ولا تماري ولا تفتح على نفسك أبواب شر في جدال الناس. أسكت تسلم، أدي حقوق العباد قبل أن تموت، تخلص من حقوق العباد التي عليك. أكثر من تلاوة القرآن في رمضان، فإنه شهر القرآن. احرص على الصلوات الخمس في جماعة، تدرك التكبيرة الأولى في الصف خلف الإمام أو عن يمين الإمام. احرص على صلاة التراويح في المسجد، وأدرك الصلاة من أولها، ولا تنصرف حتى ينتهي الإمام، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرص على التهجد في آخر الليل، وأفضل القيام طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، القراية كتير وانت واقف. لا تصلي في مسجد فيه بدع أو مخالفات أو فيه قبر، فإنك إن أنكرت أو غرت، وإن وافقت وقعت في الإثم مثلهم. احرص على الخشوع في الصلاة وحضور القلب في كل الطاعات، استحضر الخشية من الله واستجلب البكاء، فإن لم تجد البكاء فتباكى. إلزم المسجد قدر استطاعتك، أكثر من النوافل. صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. التزام النساء إذا خرجت إلى المسجد بالآداب الشرعية، ألا يظهر منها أي شيء. يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد، يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف، يحرم على الحائض والنفساء الصيام، يحرم على الحائض والنفساء الصلاة. شغل الحائض والنفساء ذكر الله. تحرى أوقات الإجابة، احرص على الاستغفار بالأسحار، احرص على العمرة في رمضان. انت لسه ما وديتش جواز السفر لحد دلوقتي، يلا يا عم الله يرحمك. داوم على طاعة وإن قلت، نوع بين العبادات والطاعات حتى لا تمل نفسك. لا تلهو، ابعد عن أصحابك، دعاباتك، زميلاتك، شهواتك، لا ترفث. كلام عن الحب وكلام عن العلاقة الزوجية إياك. لا تصخب، بطل خناق، بطل زعيق. قول لي بطل انت زعيق يا عم الشيخ. حاضر هبطل زعيق. لا تصخب، بطل زعيق، وطي صوتك شوية. لا تجهل، اعقل بقى، اعقل بقى. لا تجهل، شوية عقل. إياك أن ترد على من يسبك أو يؤذيك، قل إني صائم. تجنب الاختلاط بالنساء، احرص على النصح للمسلمين كل يوم، تخلق بخلق الإيثار إلا في الأوقات والطاعات والقربات. إذا دخل العشر شد المئزر، احرص على اعتكاف العشر الأواخر، احرص على تحري ليلة القدر، قلل من ساعات نومك قدر استطاعتك، 4 ساعات في اليوم كفاية. قلل من الأكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الطغيان في الأكل، احرص على إطعام الفقراء المسلمين وكسوتهم، ساعد المحتاجين، أخرج زكاة فطرك، عود أطفالك الصغار على الصيام وعلى الصلاة وعلى الحجاب البنات وعلى سائر العبادات، كن أجود ما تكون في رمضان، تصدق، خليك فنجري، بحتر في رمضان، بحتر بحتر في رمضان، وزع وبحتر فلوس وأكل وشرب وتمر وهدايا ولبس وكل حاجة. علم القرآن في رمضان، تدبر القرآن في شهر رمضان، تدبر. لا تطع نفسك في كل ما تطلب، إياك وشياطين الإنس، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، خيمة رمضانية وسحور راقص و... ارحم نفسك، إياك والمعصية في نهار رمضان ولا في ليلة، الأفلام ولا مسلسلات ولا فوازير ولا نكت، إياك والتدخين بعد الإفطار. طول النهار صايم وتيجي تفطر على سجارة، أعيذك بالله من هذا، بالله عليك تبطل بقى يا شيخ، أنا حلفت عليك والله العظيم لا تبطل السجاير، بر يميني بقى بطل يا تبطل بقى وتوب. هتتوب امتى سليمان؟ الله يتوب عليك، جت سيرته كتير النهاردة الواد ده، يا رب توب علينا وعلى المسلمين يا رب. خطر رمضان ما اتكلمتش عنه، رغم أنف رجل أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. صم الدنيا واجعل فطرك الموت، اصبر، تعلم الصبر، فالصوم نصف الصبر. احمد الله على نعم الله وتفقد نعم الله واشكر الله بنعم الله، امدح الله بنعم الله، قول يا رب الحمد لله ان اديتني يا رأي. الحمد لله يا رب ان انت مديني معدة تهضم الزلط، احمدك يا رب، يا رب انا بشكرك، الحمد لله ان انا الحمد لله اسناني بتفرم الاكل، الحمد لله يا انا اشكرك يا رب على ايه ولا ايه، والله الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. من دقيق نعم الله التي لا تفطن لها ان تغلق عليك بابك فيأتي سائل ويطرق بابك، اديني لله، اياك ان ترد سائلا، واما السائل فلا تنهر، اللي يطلب منك اديله. احنا قلنا المتسولين اللي في الشوارع اللي كتروا اللي من دول، خلي في عربيتك اذا كنت صاحب عربيات ولا في جيبك 4 جنيهات انصاص، جنيهات اديله، 1/4 جنيه، 1/2 جنيه، 1 جنيه، وخلي المبالغ التانية للمستحقين، اما دول واما السائل فايه فلا تنهر. احرص على أن تكون في أعلى درجات الصيام، صيام القلب، إياك وقول الزور، إياك وشهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع فاحرص، إياك أن تصوم عن الحلال ثم تفطر على الحرام، اوعى، احذر. ينبغي ان يكون قلبك بعد الصيام معلقا بين الخوف والرجاء، خلاص هنخلص، بين الخوف والرجاء. الصبر على طاعة الله اهون من الصبر على عذابه. الصوم حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك، فالصوم جنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، جنة. صوم اليدين ما تمدهمش الحرام، صوم العينين ما تمتدش الحرام، صوم الأذنين لم تسمع حرام، صوم القدمين عدم السعي إلى الحرام، صوم القلب ألا يفكر في الحرام. حسن صومك، حاول في فترة رمضان أن تقوم ببعض الطفرات الإيمانية، حاجات ما عملتهاش عمرك قبل كده، إنك تقعد يوم كده تاخد أجازة وتقعد في البيت، تخرج تصلي وترجع بس، وتعكف على المصحف تقرأ في يوم 10 أجزاء مثلا، حاجة ما عملتهاش عمرك في حياتك، اعمل حاجة كبيرة، مثلا روح مطلع مبلغ كبير كده مرة واحدة للفقراء، اعمل حاجة كبيرة، اعمل حاجة كبيرة في رمضان، طفرات. احرص على ان تعيش رمضان